الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب الإجارة شرطهما كبائع ومشتري بصيغة من مؤجر ومكتري. لا بد للإجارة من صيغة، يعني يقول أجرتك هذه الدار أو هذه الأرض، ويقول المكتري استأجرت، أو يقول المكتري استأجرت منك هذه الدار بكذا، فيقول المؤجر أجرتك. ويشترط في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والرشد والاختيار، فلا تصح الإجارة من الأطفال المجانين والسفهاء والمكرهين. صحتها إما بأجرة ترى أو علمت في ذمة الذي اكترى، قال استأجرت منك هذه الدار بهذا المبلغ بهذه النقود، هذا جائز. كذلك إذا قال له استأجرت منك الدار ب30,000 في الشهر جائز أيضا. الصورة الأولى صورة الأجرة المعينة، صورة الثانية صورة الأجرة التي في الذمة. استأجرت منك الدار ب30,000، هذا أجرة في الذمة. في محض نفع مع عين بقيت مقدورة التسليم شرعا قومت، يعني الإجارة هي عبارة عن بيع منافع أو عقد على منفعة محضة. يشترط في العين أن تكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، يشترط أن تكون العين مقدورا على تسليمها، فلو أجروا دار موصوبة لا يصح الإجارة، وأن يكون للمنفعة قيمة مالية. فلو كانت المنفعة محرمة مثل الاستئجار على المزمار، استئجار على آلات اللهو، فهذا إجارة باطلة لا تصح. إن قدرت بمدة أو عملي قد علم وجمع زيني أبطلي، أي الإجارة تقدر إما بالمدة استأجرت منك هذه الدار سنة، أو بالعمل استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب، فإن جمع بين الأمرين في عقد واحد بطل العقد. كما لو قال استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب هذا اليوم، جمع بين المدة والعمل لا يصح، لأن خياطة الثوب قد تتقدم وقد تتأخر فلا ينضبط الأمر. خاطل الثوب وما خلص إلا بعد صلاة العشاء لا يستحق أجرة، لأن الأجرة مقابل خياطة الثوب في اليوم، اليوم خلص، ما يصح أن يجمع ما بين الأمرين. يجعل الإجارة مقدرة بواحد من الأمرين، استأجرتك لتخيط لهذا الثوب بكذا، أو استأجرتك للخياطة عندي لمدة 3 أيام، بيجيب لك ثياب خياطة 3 أيام تشتغل عندي، خيط لي 3-4-10، متى ما خلص الدوام قال شيل أجرتك. تجوز بالحلول والتأجيل، ومطلق الأجر على التعجيل، يعني يجوز أن تدفع الأجرة مقدما ويجوز أن تدفع في آخر المدة. وإذا لم ينص على شيء، قال استأجرت منك هذه الدار ب120,000 في السنة، لا قال مقدما ولا قال مؤخرا، يلزم أن يدفعها في الحال مقدما، يعني مثل البيع إذا نصوا على تعجيل في البيع تعجيل الثمن لزم، وإذا نصوا على تأخيره لزم، وإذا لم يذكروا شيء فهو معجل. كذلك الإجارة تبطل إذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لكن بغصب خيره، يعني الإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة عين وإجارة ذمة. إجارة العين كان يكون استأجر دار السكن، استأجر سيارة للركوب، استأجر دابة للركوب أو الحمل عليها، تنتهي إجارة العين بتلف العين، انهدمت الدار أو ماتت الدابة أو تلفت السيارة أو سرقت، انفسخ العقد لعدم وجود العين التي وقع عليها عقد الانتفاع. ولا تبطل إجارة العين بموت المتعاقدين، استأجر دار لمدة سنة ثم مات المؤجر في نصف السنة لا ينفسخ العقد، يبقى لنهاية المدة ويقوم الورثة مقام المؤجر. لا عاقد أي لا تبطل الإجارة إجارة العين بموت العاقد، لكن بغصب خيره. لكن لو حصل على العين المستأجرة غصب، يثبت لي المستأجر الخيار في الصبر أو فسخ العقد، لأنه لا يمكنه الآن الانتفاع بالدار. هذا معنى لكن بغصب خيره، يعني إذا حصل على العين المستأجرة غصب فالمستأجر بالخيار بين أن يصبر أو يفسخ العقد. والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلم. النوع الثاني من الإجارة إجارة الذمة، بأن يقول استأجرت ذمتك لتحج لي عن فلان، معنا مكتب نحج عن الناس، فاستأجروا ذمة المكتب في الحج عن فلان، المكتب بيتفق مع أحد هناك يحج، ولم يتفقوا ولم يستأجروا شخص معين للحج، مستأجروا فقط ذمة المكتب أنه يتفق له مع أحد يحج. ومثله الاتفاق مع وكالات السفريات والاتفاق مع خطوط اليمنية، قطع التذكرة، يعني أنك استأجرت ذمة الشركة اليمنية أنها تنقلك وتوصلك إلى البلاد الفلانية، لم تستأجر طائرة معينة، لم تستأجر طائرة معينة، استأجرت شركة توصلك، جابوا لك الطائرة الصغيرة، جابوا لك الطائرة الكبيرة، المهم طائرة توصلك وخلاص، باقي هذا مع اختصاصك. ففرق بين إجارة العين وإجارة الذمة. إجارة العين متى ما تلفت العين انتهت الإجارة. استأجرت من إنسان سيارة، قلت له سيارتك بغيتها بروح عدن وبرجع، وهذا مثلا 50,000 ولا 100,000 إيجار سيارة، تلفت السيارة في الطريق ينفسخ العقد، سيارة يعني حصل لها أي شيء تعطلت ينفسخ العقد، وندفع لصاحب السيارة أجرة المسافة اللي قطعناها والباقي يرده إذا أخذه، وإذا عدناها معطينا شيء نحاسبه بس على المسافة اللي قطعناها، لأن تعطلت السيارة اللي هي إجارة عين فيها. لكن إجارة الذمة لا تنفسخ بتلف العين المستأجرة. قطع التذكرة من الرويشان والسلوك صنعاء ولا عدن، تعطل الباص في الطريق، عليهم يجيبوا باص ثاني، أنت ما استأجرت باص معين، استأجرت ذمة الشركة توصلك إلى عدن ولا إلى صنعاء، تعطل الباص يجيبوا باص ثاني، تعطل الثاني يجيبوا باص ثالث، لما نوصلوك. والشرط في إجارة في الذمم تسليمها في مجلس كالسلم، يعني يشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في مجلس العقد، يعني دفع التذكرة من قبل ودفع المبلغ من قبل. ويضمن الأجير بالعدوان ويده فيها يد ائتمان، يد الأجير يد أمانة، لا يضمن ما تلف تحت يده إلا بالعدوان والتفريط. استأجر دار مدة سنة ب 120,000، ما حصل في الدار من تلف بالإهمال والعدوان عليه ضمانه، وما تلف من غير إهمال ولا ضمان فهو على المؤجر وليس عليه. والأرض إن آجرها بمطعم أو غيره صحت ولو في الذمم. استأجر أرض زراعية ب20 صاع من الحنطة، قال أجرني هذه الأرض وأعطيك 20 صاع أجرة الأرض بغض النظر عما يخرج منها، هو بيزرع حنطة بيزرع ذرة بيزرع مش مهم، هو بس الأجرة اللي عليه 20 صاع من الحنطة. أو فلوس، استأجر أرض زراعية بمبلغ من المال. لا شرط جزء علم من ريعه لزارع ولو بقدر شبعه، يعني لو قال له أجرني هذه الأرض 20 صاعا مما يخرج منها لا يصح في المذهب، لأنه قد يخرج 20 صاع وقد ما يخرج وقد ما شيء يطلع منها، لا يصح إلا أن يقول له 20 صاع غير مقيدة بأنها خارجة من الأرض، 20 صاع حنطة من الأرض بيشتريها بيجيبها من مكان ثاني، المهم يدفع 20 الإيجار حق الأرض. ولو بقدر شبعه، أي لا يصح استئجار الأجير بما يشبعه كغدائه أو عشاه، قالوا اشتغل عندي وبعطيك ملا بطنك، لا يجوز، إن هذا مجهول. استأجرت واحد قلت له اشتغل عندي، قال كم الأجرة؟ قلت له ما يجي لك أجرة، أجرتك قوتك في قوت تأكل لما أنت تشبع. لا يصح، لأن هذا مجهول. ناس يتفاوتون في الأكل، في واحد يأكل وجبتين فقط، في واحد يأكل 6 وجبات وعادة ما يشبع. فلا يصح الإجارة بقدر شبعه، لأنه يتفاوت ويختلف وقد يؤدي إلى نزاع.